إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة من أجمع آيات الأخلاق في القرآن الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، ما معنى العفو؟ وأمر بالعرف، العرف ما معنى العرف؟ خذ العفو، العفو هو ما عفى وتيسر من أخلاق الناس. معنى الآية يا محمد والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، خذ العفو يا محمد يعني خذ ما عفى وتيسر من أخلاق الناس، ولا تطالب الناس بالتكلف لك في التعامل. فكأنه أيضا يقول لنا نحن: تعامل مع الناس كما هم ولا تكلف الناس ما لا يستطيعون. خذ العفو، اقبل من الناس ما يتيسر من أخلاقهم، وأمر بالعرف أي أمر بالمعروف. لو رأيت خطأ أو خللا في خلق من أخلاق الناس فأمر بذلك بالمعروف، وأمر بالأخلاق المعروفة وبالفضائل وبالإحسان، وأعرض عن الجاهلين. لأنك لو عندما تأمر الناس بالمعروف أو تنهاهم عن المنكر سوف تتعرض لما يسوءك من الناس. هذا سيقول: وما علاقتك في كذا، وش دخلك في كذا؟ فالله يقول: وأعرض عن الجاهلين. فلذلك اعتبر العلماء هذه الآية على قصرها من أجمع آيات الأخلاق في القرآن الكريم، لأنها ترسم لك منهاجا في التعامل مع الناس. خذ العفو أي خذ ما تيسر وعفى من أخلاق الناس ولا تكلفهم ما لا يطيقون. وأمر بالعرف أي أمر بالمعروف الذي أمرت به الشريعة، وأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف يستلزم النهي عن المنكر. ولذلك قال: وأعرض عن الجاهلين الذين قد يسيئون إليك أو قد يشتمونك أو قد يعني يضربونك أحيانا في سبيل يعني هذا الأمر، وهو الأمر بالعرف والنهي عن المنكر. والله أعلم.